باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء سنة مؤكدة أيضا، سنة مؤكدة، والاستسقاء طلب السقيا أي نزول المطر. وسبب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، إذا أجدبت الأرض يعني لم يظهر فيها نبات ورعي وكلى، وقحط المطر يعني انحبس المطر، فإنها حينئذ يشرع الاستسقاء، يشرع الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء سنة قديمة عمل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وكذلك سليمان عليه السلام خرج يستسقي لقومه، وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سنة نبوية قديمة، وفيها تضرع إلى الله وانكسار بين يديه وتوبة إلى الله سبحانه، فإنه لا ينحبس المطر إلا بسبب ذنوب العباد. وفي الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، فسبب انحباس المطر هو أفعال العباد. ولو استقاموا على الطريق ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يشرك عذابا صعبا. استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا حصل من العباد تنكر نحو ربهم بالمعاصي والمخالفات فإن الله يعاقبه، خصوصا منع الزكاة. إذا منعوا زكاة أموالهم منعوا القطر من السماء. وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض أيضا، يحبس الله نبات الأرض تجذب. فإنزال المطر وإنبات النبات هو بإذن الله سبحانه وتعالى. أن شققنا، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقوما وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذا امتنع المطر لم تنبت الأرض. وكذلك قد ينزل المطر ولا تنبت الأرض تجزي. فالأمران بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يشرع الاستسقاء والتضرع إلى الله والاستكانة والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى، والتوبة، توبة من ذنوب العباد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتصدق على المحتاجين والضعفاء. نعم، هذه أسباب نزول المطر، وتركها سبب لانحباس المطر. نعم. باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، إذا أجدبت الأرض يعني لم تنبت، وقحط المطر يعني لم ينحبس، فذلك بسبب ذنوب العباد، فعليهم أنهم يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله ويطلبون منه السقيا. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما قال ابن القيم على ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه خرج بالناس وصلى بهم ثم خطب ودعا، هذه صلاة الاستسقاء المعروفة. الصفة الثانية أنه دعا في خطبة الجمعة دعا الله بالسقيا في خطبة الجمعة والناس يؤمنون على دعائه، هذا استسقاء. الصفة الثالثة أنه دعا من غير صلاة ولا خطبة الجمعة وهو جالس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه، فرفع يديه ودعا الله وهم يؤمنون فسقاهم الله عز وجل. هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، صلاة ودعاء، دعاء في خطبة الجمعة، دعاء من غير صلاة ولا خطبة جمعة. نعم. إذا أجلبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى، يصلونها جماعة، هذا هو الأفضل، يخرجون من الصحراء في مصلى العيد كما يأتي، هذا أفضل، أو يصلونها في المساجد إذا احتاجوا إلى صلاة في المساجد مثل صلاة العيد، أو يصلونها فرادى، يعني واحد يستسقي منفرد ما في مانع أنه يصلي ويدعو وهو منفرد. وكذلك ليس من شرطها الاستيقان، فلو استسقوا المسافرون استسقوا صلوا صلاة الاستسقاء ودعوا فلهم ذلك، ما هي مثل صلاة الجمعة صلاة العيد، فتسمي في الحضر وفي السفر أيضا، لأن الحاجة داعية إليها في السفر كما هي داعية إليها في الحضر. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، في موضعها أنها تصلى في الصحراء مثل صلاة العيد، وفي أحكامها في أنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في بداية الركعة الأولى والثانية ويخطب بعدها مثل صلاة العيد، وأنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها مثل صلاة العيد كما نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس فأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج، يستحق الإمام الأعظم يعني أو نائبه أنه قبل الخروج لصلاة الاستسقاء يأمرهم بالتوبة والاستغفار والصدقة والإحسان إلى المحتاجين، لأن هذه أسباب لنزول المطر وأسباب لقبول الدعاء، فيأمرهم إما مشافهة بأن يعظهم ويذكرهم، وإما كتابة بأن يكتب نصيحة وتوزع وتقرأ بالمساجد صلاة الاستسقاء بتوبة استغفار. نعم، هذا مستحب موعظتهم قبل الصلاة، لأن هذا تهيئة للصلاة ولقبول الدعاء. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، يعني كل هذه أسباب لقبول الدعاء، الصدقة والصيام لأن دعوة الصائم مستجابة، ورد المظالم إلى أهلها هذا من أسباب قبول الدعاء. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم اليوم اللي يخرجون فيه دون تحديد تخصيص يوم يداوم عليه، يوم الاثنين أو يوم الخميس ما هو بلازم، في أي يوم يخرجون، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم السبت، ما في معنى. نعم. ويتنظف ولا يتطيب، يخرج لها متنظفا لأن اجتماع، لأن الاجتماع يستحب التنظف له وقطع الروائح الكريهة، ولا يتطيب مثل ما يتطيب للعيد، ولا يلبس ثياب زينة مثل ما هو العيد، لأن هذا خروج مسكنة وذلة بين يدي الله، فيخرج في ثياب عادية ثياب الذلة ولا يتطيب، ويخرج متواضع أيضا، ما يخرج بقبها هو، بل يخرج متواضعا خاشعا لله عز وجل. نعم. ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج متواضعا متخشعا ومتذللا بين يدي ربه عز وجل، ولم يخرج في أبها و في ثياب زينة وطيب وركوب سيارات فاخرة وغير ذلك، يخرج متواضعا مظهرا للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هكذا فعل رسول الله وهو سيد ولد آدم، خرج متخشعا متذللا متضرعا بين يدي ربه عز وجل، مظهرا للفقر والفاقة والحاجة. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح. نعم، لأن هذا أقرب لقبول الدعاء، إذا خرج أهل الدين والصلاح فإن هذا أقرب لقبول الدعاء، دعاء الصالحين. ولهذا عمر رضي الله عنه طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله والناس يؤمنون، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فراده للرسول، وهذا توسل بدعاء الصالحين، هذا مشروع، توسل بدعاء الصالحين مشروع. وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يطلبون منه الدعاء، فلما مات صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمه أقرب الناس إليه، من عمه العباس. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. والشيوخ يعني كبار السن، لأن هذا أقرب إلى الدعاء، دعاء الشيوخ والكبار السن أقرب إلى الدعاء، والصبيان المميزين أيضا لأنهم لا ذنوب لهم، فدعاء الصبيان إذا كانوا مميزين أيضا حري بالإجابة لأنهم ليس لهم ذنوب. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة لا يخرجون مع المسلمين ولا يصلون معهم، لكن لو خرجوا في مكان منعزل لم يمنعوا، لأنهم هم بحاجة أيضا إلى الغيث، وإن كانوا كفارا هم بحاجة إلى الغيث، والله يرزق عباده ويرزق الكفار ويرزق المسلمين، فيمكنون من البروز والدعاء، لكن لا يكونون مع المسلمين في مصلى، كما يكونون في مكان منعزل، ولا يجعل لهم يوم خاص يخرجون فيه، بل يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لئلا ينزل المطر في اليوم الذي يخرجون فيه فيظن الناس إن المطر إنما نزل بسبب دعاء الكفار، هي يحصل فتنة لهذا. فإذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فإنه لا يحصل شيء من ذلك. ويصلي بهم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. ويصلي بهم ثم يخرج. والمراد بأهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين ويدفعون الجزية، يعيشون تحت حكم الإسلام ويدفعون الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء هم أهل الذمة. نعم. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. هذا هو السنة المشهورة، أنه أنه يصلي يقدم صلاة العيد على الخطبة، هذا هو المشهور من السنة وعند أهل العلم. نعم. ثم يخطب واحدة، يخطب خطبة واحدة، وليست مثل العيد خطبتين، العيد والجمعة خطبتان كما سبق، أما الاستسقاء فإنه خطبة واحدة، وهذه الخطبة تشتمل على الدعاء والاستغفار والموعظة. نعم. ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. نعم. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومثل قول هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم. فيقرأ هاتين الآيتين ليذكر الناس بهما. نعم. ويرفع يديه ويدعو بدعاء الآيات اللي في آخر سورة البقرة فيها الدعاء والاستغفار. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه مع الدعاء، يرفع يديه مع الدعاء، هذا خاص في صلاة الاستسقاء، خطبة الاستسقاء. أما خطبة أما رفع اليدين في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فلا يرفع يديه إلا إذا استسقى، إذا دعا لدعاء الاستسقاء فيرفع يديه ولو في خطبة الجمعة كما سبق. فرفع اليدين إنما هو في دعاء الاستسقاء. نعم. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرى الدعاء الوارد، هذا أفضل وأقرب للإجابة. وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. نعم. ومنه: اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، صحا صدقا مجللا عاجلا غير آجل. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى خير أو إلى حين، وبلاغا إلى حين. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا رعب. ويكثر من الاستغفار والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أقرب إلى الإجابة. وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. نعم. ومنه: اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إذا وعد الناس يوما يخرجون فيه ثم حصل المطر قبل الخروج فإنهم لا يخرجون لأن حصل المقصود، ولكن يشكرون الله على نزول المطر ويحمدونه. نعم. وينادى الصلاة جامعة، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى للاستسقاء صلاة الجامعة، وإنما هذا في صلاة الكسوف، هذا ورد في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة بالنص، الصلاة منصوب على الإغراء يحضر الصلاة، وجامعة هذا منصوب على الحال، منصوب على الحال، هذا في صلاة الخشوع. وأما صلاة الاستسقاء فلم يرد أنه ينادى لها. نعم. وينادى الصلاة الجامعة وليس من شرطها إذن الإمام، كما أن الجمعة ليس من شرطها إذن، لأن الداعي لها هو الحاجة، حاجة المسلمين، والدعاء مشروع والصلاة مشروعة، ولو لم يأذن بها أو يأمر بها الإمام، لأنها لحاجة المسلمين. نعم. ويسن أن يقف في أول الوقت، كل أهل البلد احتاجوا إلى الاستسقاء يستسقوا، وإذا أمر بها الإمام فإنها تتأكد، إذا أمر بها الإمام فإنها تتأكد، أما إذا احتاجوا ولم يأمر الإمام بها فلا مانع أنهم يصلون ويدعون. نعم. ويسن أن يقف، يعني هذه عبادة مربوطة بوجود سببها، فإذا وجد سببها فعل، فالجمعة والعيد والاستسقاء. نعم. ولا هو بلازم يرجعون إلى الإمام فيها، لكن لو أمر بها الإمام وعمم على الناس تأكد عليهم ذلك. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر، يستحب أنه إذا نزل المطر أنه يقف، يخرج ويقف ويتلقى المطر على جسمه وعلى رأسه، لأنه ماء مبارك، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، هو ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه حديث عهد بربه، يعني لم تمسه يد ولم يمسه أحد، نازل من السماء يباشر جسمك، يكون له تأثير طيب. نعم. يسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر، إخراج رحله يعني أثاثه وثيابه ليصيبها أول المطر، لما فيه من البركة والطهارة، لأنه ماء طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو ماء مبارك، أنزلنا من السماء ماء مبارك، وهو حديث عهد بربه، نزل من السماء ولم تمسه يد ولم يمر على شيء. نعم. وإن زادت المياه، وإن زادت المياه، هذه قضية الاستصحاء، الاستصحاء إذا زادت الأمطار وخيف منها الضرر فإنهم يدعون الله بالإقلاع، إقلاع المطر و وظهور الشمس إذا خيف الضرر من فترة الأمطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا، يعني المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجل الغيم وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس، هذا يسمى الاستصحى، الأول استصحى وهذا استصحى. نعم. وإن زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام أو علينا ولا علينا، أي اجعل المطر ينزل قريبا منا لننتفع به ولا ينزل علينا تتضرر المباني وتضرر الناس من كثرته. اللهم على الضراب وهي المرتفعات من الأرض، والآكام وهي الجبال الصغار، لأن هذه منابت العشب والكلى. نعم. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وبطون الأودية لأن الأودية مثل الأنهار، إذا جرت بالسيول فإن هذا الماء الذي يجري فيها تنتفع به الأرض والعباد ويستقون منه، وتخزنه الأرض في باطنها، فهذه الأودية فيها منافع للعباد، هي بمثابة الأنهار. بطون الأودية، وبطون الأودية ومنابت الشجر. منابت الشجر، الشجر الكبير كالطلح والسدر، لأن فيها منافع، الأشجار البرية فيها منافع للناس في الاستغلال والرعي وغير ذلك. نعم. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. هو الغرق وكثرة المياه. نعم. كتاب الجنائز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وبهذا تتوقف الدروس إن شاء الله إلى بداية شهر محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في رواية عن أحمد وأبي ثور ومالك وجماعة من السلف أنهم قالوا إنه لا تكفير إلا بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى حين الخروج من مصلى العيد فقط، كان هذا صحيح وهل عليه دليل؟ لا، الصحيح ما سمعتم، الصحيح ما سمعتم أنه في عيد الفطر من يبدأ التكبير من ثبوت الهلال أول ليلة من شوال ويستمر إلى صلاة العيد، وأما في عيد الأضحى يبدأ التكبير المطلق من أول العشر، والتكبير المقيد بالنسبة للمحلين من فجر يوم عرفة، وبالنسبة للمحرمين من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، هذا المشهور وهو الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد الخطباء بعد وفاة أحد العلماء الكبار أنها تزامنت وفاته مع خسوف القمر، فهل في هذا بأس؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا يشبه قول الجاهلية أنها كسفت لموت فلان أو لحياة فلان، لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على ما كانوا في الجاهلية يعتقدونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فهذا الخطيب أخطأ وعاد للناس سنة الجاهلية، فعليكم أن تبلغوه بأن يتوب إلى الله ولا يعود مثل هذا الشيء. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في كتاب للفقه يدرس في التعليم الابتدائي أنه إذا انتهى الإمام من الصلاة ولم ينجل الكسوف أن الإمام يكبر ويصلي ركعتين أخريين حتى ينجلي، فهل هذا القول صحيح؟ ولا غلط، هذا كلام غلط، ولو جئت بهذا الكتاب الشغل فكان أحسن، أو تحفظ مع الخطاب وترسله للإسلام لينظروا فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, إذا قلنا إن خطبة العيدين سنة فهل يجوز التحدث فيها؟ لا لا بس, لكن استماع لها أحسن استفيد, إلا هي سنة ولا يمنع الكلام فيها مثل خطبة الجمعة, ولا يجب الجلوس لها, ولو ذهب صلى وذهب لا بأس. فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل تجب صلاة الجمعة على المسافر النازل في البلد؟ نعم, هل تجب صلاة الجمعة على المسافر النازل في البلد؟ إيه نعم, لأنه يجب عليه صلاة الجماعة ولا يصلي منفرد, يصلي مع الجماعة يصليها جمعة يكون الأجر أكمل وأفضل له, ولا يصلي منفرد. نعم, بوجوب صلاة الجماعة عليه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل المرأة تكبر التكبير المقيد بعد كل فريضة؟ لا, المرأة ما لها جماعة, هذا خاص الصلاة الجماعة, والجماعة تشرع للرجال, لكن لو صلت مع الرجال, لو صلت صلاة الجماعة مع الرجال فإنها تكبر التكبير المقيد. نعم, أما إذا صلت في بيتها فإنها لا تأتي التكبير المقيد. الرجل لو صلى منفردا لا يأتي التكبير المقيد. نعم, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلاة هل يكون بعد الورد وبعد التسبيح والتهليل أم ماذا؟ يكون في الأول إذا قال اللهم استغفر الله ثلاثا بعد السلام, ثم يقول اللهم إنك أنت السلام أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم يكبر, ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار التي يتابعها دبر الصلاة. نعم, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, إن الزلازل معلوم أنها لا تستمر إلا دقائق معدودة, فكيف يصلي الناس الصلاة الواردة مع أن الناس لا يتجمعون إلا بعد انتهائها؟ يخشون أنها تتكرر, لأن الزلازل تتكرر كما تسمعون, يصلون ويدعون الله أنها لا تتكرر. نعم, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, التكبير المطلق هذا على القول الذي يشرع لها الصلاة, الصلاة فيها نظر, يعني مشروعيتها للجلدة فيها نظر, لكن على القول بأنه يشرع يصلى ويدعى لأن لا يتكرر الزلزال, لأنه هو ينقطع على طول, تكرر أيام عياذ بالله. نعم, فضيلة الشيخ وفقكم الله, في وقت التكبير المطلق هل يكون أيضا هناك تكبير في أدبار الصلوات أم أنك؟ لا, في التكبير المطلق ما فيه تكبير أدبار الصلوات, يكفي المطلق. نعم, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل يجوز لمن لم يجد قيمة الأضحية أن يتسلف قيمتها ويضحي؟ نعم, لأنها شعيرة مؤكدة, قد ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لو استدان إذا كان أنه يرجو أنه يقدر على السداد, إذا كان يرجو أنه يقدر على السداد فلو استدان وضحى لكان حسن, لأنها شعيرة عظيمة. بالمناسبة ما نسمع ونقرأ إعلانات يقولون هاتوا ضحايات من روحة ليستراد ضحايا في بلاد كذا, هذا ما يجوز. الأضحية شعيرة تفعل في البيت عند أهل البيت والأولاد يأكلون منها, هذه تروح إلى بلد آخر, فينبغي معرفة هذا الحكم. نعم, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, تقوم المؤسسات الخيرية بطرح مشروع ذبح الأضاحي في البلدان الإسلامية الفقيرة, فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يلزمه ما يلزم المضحي بنفسه من إمساك شعره وأظافره في أيام العشر؟ هذا نبهنا عليه, ما هو السؤال عن هذا, السؤال عن هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إذا بغى يتصدق على البلاد الفقيرة أو الفقراء يتصدق عليهم غير المسلم. أما الأضحية فهي شعيرة تذبح في البيت وبين الأولاد وأهل البيت ينالوا من بركتها ومن لحمها ويأكلون من لحمها. ولا تروا ما يحصل هذه المقاصد ما تحصل إذا روحت البلد الآخر. إما إذا أراد أنه ينفع البلد الآخر بصدقة أو تبرع فالباب مفتوح. يعني ما هنا إلا الشعيرة تغير وتحط دراهم وتروح هذا ما يحصل به المقصود. ما يحصل به مقاصد الأضحية وآثار الأضحية على أهل البيت وعلى نعم فرح أهل البيت بها وأكلهم منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء فنزل المطر على مدينة معينة قبل خروجهم فهل يستسقون مع المسلمين؟ نعم يستسقون للبلاد التي لم ينزل فيها، لأن المسلمون كالجسد الواحد فيستسقي أهل البلد الذين ليس بحاجة إلى المطر يستسقون بحاجة إخوانهم في البلد الآخر، لأن المسلمون كالجسد الواحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل صيام جميع العشر من ذي الحجة أو بعضها وما السنة في ذلك؟ هل يجوز؟ هل الأفضل صيام جميع العشر من ذي الحجة أو بعضها وما السنة في ذلك؟ نعم السنة صيام جميع الأيام أيام العشر، ولا يصوم بعضها ويترك البعض، إنما يصومها جميعا، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك إمام يصلي صلاة العيد بخطبة واحدة ويقول هذا الذي تطمئن إليه نفسي، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الحديث؟ تطمئن بهذا لا تصير إمام، لا تحرم المسلمين من السنة وتحرمهم من الوجه المشروع تنزلهم على رغبة كنف. اعتدل الإمام وخلي يصير بذلك إمام يصلي بالمسلمين على الوجه المشروع يخطبهم خطبتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى النساء تسأل بأنها سمعت أحد العلماء عبر وسائل الإعلام. نعم. إحدى النساء تسأل بأنها قد سمعت أحد العلماء عبر وسائل الإعلام يفتي بسنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء وأنه ليس بواجب، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وفعله بيان للقرآن تفسير للقرآن، وأيضا أمر بالمضمضة والاستنشاق، قال وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا ليس بصحيح. وإن قال به بعض العلماء ولا يجوز للإنسان أنه يجيب الأقوال المرجوحة يشيعها بين الناس وهم على قول هو المختار وهو الراجح، يروح يجيب قول مرجوح يشوش على الناس بهذا، يعني يظهر للناس انه يعرف الا انه مطلع. العلماء مطلعون ولله الحمد، يعرفون الاقوال كلها، ولكن ما يجيبون هذه الامور لتشوش على الناس. ما هو كل من عرف شيء يشيعه بين الناس، خله بذاتك وعندك، واذا بغيت تعمله اعمله انت بنفسك وعلى مسؤوليه. اما انك تظهر للناس وتشوش على الناس وتنزلهم من القول الراجح الى القول المرجوح هذا غلط حديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اداء صلاة الاستسقاء في المدارس هل هو مشروع؟ لا، كما سمعتم يخرجون خجول مع المسلمين في صعيد واحد، هذا هو السنة، ولا تجزع صلاة الاستسقاء في البلد في المدارس وغيرها، إنما المسلمون يخرجون جميعا يجتمعون جميعا الطلاب وغيرهم يصلون الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي حصل في الهند من الزلازل من العذاب الذي وقع بعد خسوف القمر؟ لا، ما هو له ارتباط بخسوف القمر. الزلزال آية مستقلة، والخسوف القمر آية مستقلة، ولا له ارتباط في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الاستسقاء والكسوف للنساء في البيوت؟ صلي مع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض، يشهدن دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلي. النساء يخرجن مع المسلمين يصلين صلاة الاستسقاء صلاة العيد، وكذلك الأطفال والصبيان والطلاب كلهم يخرجون يصلون جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف أن المسلم يخرج متذللا متواضعا متخشعا، فهل لبس الرداء والبشر ينافي ذلك؟ ما ينافي ذلك، بس ما يكون رداء فيه زينة أو بشر فيه زينة، إنما يكون لباسا عاديا، سواء البشت أو الرداء أو الثوب، يكون لباسا عاديا ما فيه زينة، ولا يكون جديدا، إنما يكون ثياب بذلة. نعم. الاستسقاء هذا في العيد هو اللي يخرج بالزينة، ولذلك يسمى يوم العيد يوم الزينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قلب الشماغ والغترة في الاستسقاء؟ يفعلون قياس على الرجال، البش والغترة والكوت والفروة، يقاس على الرجال. لا طيب، لأن هذا ما يقدر عليه. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ليالي عشر ذي الحجة ملحقة بالأيام في الفضل؟ وإن كان كذلك فهل أفضل الأعمال في الليل هو القيام؟ أيام الليالي العشر مثل غيرها، ما يخص هذا القيام، ما يخص ليالي العشر بقيام، وإنما هي مثل غيرها، يداوم على قيام الذي كان يفعله قبل العشر يستمر عليه، وأما النهار فهو أفضل. وقد تشكل العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو عشر العشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكبير المقيد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وإنما نقل عن بعض الصحابة عملهم به، فليس له حكم الرفع كما هو مقرر عند أهل الأصول، فمن أين لنا الاستدلال على هذه العبادة؟ هذا عندك، هذا عندك، له ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهو سنة مؤكدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جميع الصفات التي وردت في صلاة الكسوف ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، فهل تحمل على أن القمر قد خسف أكثر من مرة ولكنه لم ينقل؟ سمعت الجواب يا أخي، إن القمر ما خسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما الذي كثرت الشمس مرة واحدة، وهذه الصفات لا يمكن أن الرسول فعلها كلها، لا بد أن فعل واحدة منها فيؤخذ بالراجح منها، وهو الصفة الأولى التي فيها أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الراجحة فيعمل بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التهنئة بعبارة كل عام وأنتم بخير سواء في العيد أو في بداية العام، ما حكمه؟ هذا ما هو دعاء، كل عام وانتم بخير ما هو دعاء، لكن لو جعلكم الله في خير او اعاده الله عليكم بالخير او بالقبول هذا طيب، او اعاده الله علينا وعليكم على عمل صالح ياتي بدعاء، اما قولت كل عام وانتم بخير هذا ما هو دعاء. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حكم الزيادة على التكبير المذكور وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فهل هذا مشروع؟ هذا المقيد هو اللي يقول شفعا، أما المطلق فلا مانع أنه يأتي هذه الصيغة اللي هو شفع، وأيضا يأتي بالله أكبر كبيرا وحمد، هذا المطلق يأتي بذلك، أما المقيد فيقتصر على ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلب الرداء فمتى يعاد إلى وضعه الأصلي؟ يقولون يعاد إذا غير ثيابه، يعاد إلى وضعه الأصلي إذا غير ثيابه إذا وصل إلى البيت يعني. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.